المصنف رحمه الله في باب قضاء الحاجة أو قال المصنف رحمه الله في باب أداء قضاء الحاجة وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمكث على ذلك رواه أحمد وصححه ابن السكن ابن السكن ابن قطان وهو معلول. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بالإناء. متفق عليه والله لمسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عفر رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو كفر ولكن شرقوا أو غربوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ذكرنا في المجلس الماضي بعض ما يتعلق بقضاء الحاجة، وأن هذا الباب هو لأجل بيان آداب قضاء الحاجة، ومن تمام هذا الشرح بيانه لمثل هذه الآداب، حتى قال سلمان رضي الله عنه حين سئل عن ذلك قال نعم لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، وهي أداب قضاء الحاجة. ومن تمام الشرع وكمال الشرع كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذكر رحمه الله تعالى حديث، ومنها حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفوض الرجلان فليتوارى كل واحد منهما على صاحبه أو عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمكث على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. هذا الحديث اختلف في صحته أهل العلم، وقد جاء من حديث جابر، وكذلك جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكان الألباني رحمه الله تعالى قد صحح هذا الحديث أولا ثم تراجع عن تصحيحه في ضعيف أبي داود وهو الذي تميل إليه النفس. قوله إذا تغوط الرجلان، التغوط من الغائط وهو في الأصل المطمئن من الأرض يعني المنخفض، كانوا يقصدونه لأجل قضاء الحاجة ولأنه أستر حال قضاء الحاجة، ثم سمي الخارج من السبيل بذلك قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى، التواري هو الاستتار والاختفاء، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. المقت هو البغض، وقيل هو أشد البغض. والحديث قد أخذ منه بعض أهل العلم حرمة الكلام أو النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة، النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة. والذي تميل إليه النفس أن الحديث دليل على، إن صح ولا شك، دليل على النهي عن النظر إلى عورة الآخر، عن النظر إلى عورة الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. وعلى كل حال الحديث ضعيف ولا يدل على، وليس هنالك دليل فيما أعلم على النهي وعن حرمة الكلام حال قضاء الحاجة. لكن إن قيل هو مستحب فلا شك أنه لا بأس به، لا استحباب من جهة الحكم الشرعي، ولكن من باب الأدب حال قضاء الحاجة، والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، ولفظ لمسلم. أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسن هكذا، طيب النسخة لا يمسكن، ويقول لفظ لمسلم، يراجع الشرع. فقال: لا يمسكن، أو في النسخة الأخرى: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. إلى هنا فيه النهي عن مس الذكر حال قضاء الحاجة، ولا شك أن مثل هذه الأحاديث تدخل فيها المرأة، تدخل فيها المرأة. قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، هذا فيه النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا. لكن الرواية الأخرى وهي هذه التي ذكرها هنا قال: وهو يبول. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى بعد ذكره للحديث الأول بابا آخر فيه ذكر الرواية الأخرى التي فيها التقييد أن هذا النهي خاص بماذا؟ بمس الذكر حال قضاء الحاجة، خاص بهذا أو مقيد بذلك، بمس الذكر حال قضاء الحاجة. ومن أهل العلم من قال: إن كان مس الذكر حال الحاجة عند الاحتياج إلى ذلك منهيا عنه، فلأن يكون مسه من غير حاجة من باب الأولى، وهو القياس الأولوي كما يعرف، وهو القياس الأولوي. ولكن الأظهر والله أعلم أنه بهذا التقييد بقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، أنه مقيد بهذا التقييد، وذلك أنه قد يحتاج الإنسان لكن الحاجة تزول بماذا؟ بوجود اليد الأخرى. الحاجة تزول بماذا؟ بوجود اليد الأخرى. فذلك كان هذا النهي، ولأجل إكرام اليمين، ولأجل إكرام اليمين وتنزيه اليمين عن هذا المحل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لما هو مكرم، وشماله لما هو مستقبل، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمين، ولا يتمسح من الخلاء بيمين، يعني من قضاء الحاجة. وكذلك كما مر معنا أن الحاجة قد ترتفع بوجود اليد اليسرى، فاليسرى موجودة لقضاء الحاجة، لكن قد يحصل أحيانا أن يحتاج الإنسان، ولذلك الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال ولا يتنفس في الإناء، وهذا أدب آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الرجل في الإناء، والحكمة من ذلك هي لأجل استقذاره من جهة، ولأجل انتقال بعض ما قد يحصل من انتقال بعض الأمراض عن طريق ذلك، والله أعلم. نعم. ذكر بعد ذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. يقول لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا الحكم الأول في هذا الحديث، وجاء أيضا في الحديث الذي بعده من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، وكذلك جاء مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل أن فيها 8 أقوال لأهل العلم، وأقوى الأقوال في هذه المسألة قولان، أقوى الأقوال في هذه المسألة قولان. القول الأول النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء فحسب، إذا لم يكن حائل بينك وبين القبلة. والقول الثاني النهي مطلقا في البنيان أو في غيره، وسبب الاختلاف في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري وغيره أنه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على حاجته، في رواية على حجرين، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستقبلا للقبلة، والأحاديث التي معنا فيها النهي عن الاستقبال وعن الاستدبار حال قضاء الحاجة، فكان لا بد من توجيه لهذه الأحاديث ولا بد من الجمع بين هذه الأحاديث. وأول ما يحتاج إليه هنا هو في التعليم، في بيان التعليم، فما هي علة النهي، ما هي علة النهي؟ علة النهي هي ماذا؟ تعظيم القبلة، علة النهي هي تعظيم القبلة. يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النخاعة إلى القبلة، وقال صلى الله عليه وسلم من تنخم قبل القبلة أتى يوم القيامة ونخاعته بين عينيه، حديث صحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من هذا، وهو لأجل تعظيم القبلة. وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو في المسجد نخامة على جدار القبلة تمعر وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وأمر صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتنخم وهو في المسجد أن يتنخم في ثوبه إن كان لابد. واليوم تغني عن وجود المحارم والمناديل عن ذلك. وجاء في الحديث الآخر أنه يبصق بين قدميه، واضح؟ هذه كلها فيها النهي عن البصاق قبل القبلة واتجاه القبلة، وهذا سواء كنت في المسجد أو حتى في خارج المسجد، هذه قضية يغفل عنها بعض الناس. حتى وإن كنت خارج المسجد وأردت أن تبصق فتذكر في أي محل تكون القبلة. هذا التعظيم في البصاق كان وجد في المسجد أو لا؟ وجد في المسجد أيضا، وفي المسجد يكون حائل بينك وبين القبلة أو لا؟ ها؟ يكون هنالك حائل أيضا بينك وبين القبلة، والعلة هي تعظيم القبلة. العود على مسألتنا التي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار، هذا يعرف بأنه منطوق، واضح؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فهذا منطوقه لفظه كلامه صلى الله عليه وسلم. والفعل مفهومه ماذا؟ ماذا هو مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، إما مطلقا وإما في البنيان، إما مطلقا وإما في البنيان. فترجع إلى القضية، فهذا أنت فهمته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أقوى وأصرح في الدلالة، القول أو الفعل؟ ها؟ القول. ما يكون الفعل أصرح؟ ها؟ لماذا؟ هذا مثال. الفعل محتمل الاحتمالات، لذلك لو تذكرون كما مر معنا أكثر من مرة نقول الفعل المجرد لا يفيد إيجابا ولا تحريما. لماذا لا يفيد إيجابا ولا تحريما؟ لأنه محتمل احتمالات كثيرة، محتمل الاحتمالات كثيرة، فأي احتمال من هذه الاحتمالات؟ بينما الفعل، بينما القول، ماذا تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها؟ ماذا تفهم؟ شيء واحد، ما تفهم شيء غيره، صحيح؟ لكن الفعل يحتمل من عدة أشياء وقد يفهم منه عدة أشياء. نحن الآن نذكر التأصيل على اختصار في هذه المسألة، وقس على مثل هذا في فهمك لكثير من المسائل التي فيها تنازع في الأقوال بين أهل العلم. أحيانا قد تكون التنازع بين قول وقول، ليس بين قول وفعل. فلما كان الفعل محتملا لعدة احتمالات وقد عارض قولا محتملا لاحتمال واحد، كانت القوة مع من في القول؟ القول الأول. انضاف إلى ذلك قضية التعليل، وذلك نقول دائما لا تغفل التعليل في فهمك للقضايا العلمية الفقهية، لا تغفل التعليل، إن أغفلته أصبحت مع أهل الظاهر، وإن أغرقت فيه أصبحت مع أهل الرأي، فلا مع هذا ولا مع هذا، وكن وسطا بين ذلك. فلا بد من إعمال التعليل، لكن إعمالا صحيحا لا يطرح الأدلة الفقهية والحديثية والشرعية. عندنا هنا الآن قضيتان مرجحتان للقول الأول، لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ فيما هو توجيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نهى عن أمر كان أولى من يمتثل به صلوات الله وسلامه عليه، وأكمل من يمتثل به صلوات الله وسلامه عليه. ابن عمر رضي الله عنه كيف اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ رقى على بيت حفصة رضي الله عنها أخته، رقى على بيتها، فلما رقى على البيت على ظهر البيت اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة عن غير قصد، لم يكن يقصد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطلاع ابن عمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عن غير قصد، لم يكن مقصودا. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهنا قاعدة شرعية مهمة، وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهو أول وأولى من يحرم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة صلوات الله وسلامه عليه. فاطلاع ابن عمر كان عن غير قصد عليه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن مرادا ومقصودا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فعل هذا الفعل وأراد اطلاع الناس عليه أو لا؟ ها؟ أراد ولا ما أراد؟ استتر عليه الصلاة والسلام، لو أراد اطلاع عنهم استتر صلوات الله وسلامه عليه، لكنه استتر واطلع عليه عن غير قصد. فهنالك قضية، فما هي؟ الله أعلم، لا أدري. لكن لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار هذا الفعل، لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار هذا الفعل، واطلاع ابن عمر عليه كان عن غير قصد. يأتي إن شاء الله. طيب، فاطلاع ابن عمر عليه كان عن غير قصد له صلوات الله وسلامه عليه. فالاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب مع وجود من روى الحديث وبينه وبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، المراحيض تكون في أماكن لها جدران ومبنية. قال: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا كان التطبيق لمن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن عمر رضي الله عنه قد جاء عنه ما يفهم منه أنه رضي الله عنه قد فهم أنه ما دام أنه هنالك حائل بينك وبين القبلة فلا حرج. يشكل على هذا أيضا حديث جابر عند أبي داود وغيره، قال: ولقد رأيته قبل أن يموت بعام مستقبل القبلة، ولقد رأيته قبل أن يموت بعام مستقبل القبلة على حاجته صلوات الله وسلامه عليه. الحديث في ظاهره، في ظاهر إسناده، أنه في أقل أحواله حسن، حديث جابر رضي الله عنه. نرجع إلى نفس القضية، حديث جابر ماذا يفيد؟ فعل، وأيضا نسب. يفيد ماذا؟ لأن قبل أن يموت بعام فهو يفيد أن هذا الفعل متأخر منه صلى الله عليه وسلم، ففعله متأخر ونهيه قديم، فهو يفيد ماذا؟ يفيد أيضا النسخ. وأهل العلم قد تكلموا على العلل، هل تنسخ أو لا تنسخ؟ العلل لا تنسخ، وخصوصا إذا كانت العلل فيها تعظيم للقبلة، فكيف ينسخ تعظيم القبلة؟ لا ينسخ، لا يمكن أن ينسخ تعظيم القبلة. وإن كان من أهل العلم قد مال إلى تضعيف الحديث من جهة الفقه لا من جهة الإسناد، لكن تبقى أيضا نفس الكلام الذي قيل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو نفس الذي يقال في حديث جابر رضي الله عنه، وهو أن الفعل محتمل لاحتمالات كثيرة، وأن القول له احتمال واحد، له احتمال واحد، وتعظيم القبلة يكون في البنيان وفي غير البنيان، والله أعلم. نعم، ذكر في حديث سلمان أن نستنجي باليمين مر معنا، قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. شيخ، ألا يحتاج في القول بالنسخ معرفة كلا التاريخين؟ لا، هو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال ثم رأيته، فذكر أن نهيه كان قبل أين؟ قبل رؤيته. نعم، ما في ذكر بنيان أو غيره. نعم، ممكن. وأيضا حتى يضاف إلى هذا قضية أخرى، لو قيل بنيان فلا نخرج إلى أي فضاء وإلى أي خلاء، وقف اتجاه القبلة، تأكد أن بينك وبين القبلة مدن وقرى وحوائل ورمال وكثبان، وقد تكون جبال وغير ذلك، أشياء كثيرة بينك وبين القبلة. نعم، وأنت بعيد، قد تكون في الصحراء وبينك وبين يعني تستتر بشجرة. نعم، وذكرناه أنه فهم ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تعارض عندك أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أبو أيوب راوي الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم وطبق ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخذ بما جاء عن أبي أيوب أولى من الأخذ عما جاء عن الذي جاء عن ابن عمر، لأن ذاك راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه، وراوي الحديث أدرى وأعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، هو الذي روى الحديث. واضح؟ ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب، قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الاستنجاء، أو نؤخر الكلام عليه، سيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بالاستنجاء وقطع النجاسة، قطع الخارج من السبيل، سيأتي إن شاء الله نؤخر الكلام عليه ونذكر أحكام هذا الحديث معنا. نعم، تفضل. حديث عائشة. إيه، حديث عائشة ما به حديث أبي أيوب ذكرناه، هو نفس الكلام عليه، لا تستقبل القبلة، هو نفس الكلام عن استقبال ولا استدبار. نعم، قوله ولكن شرفوا أو غربوا، هذا لمن؟ لأهل من؟ ها؟ قوله ولكن شرفوا أو غربوا، الآن يقال لأهل أبو ظبي أو لأهل دبي شرفوا أو غربوا؟ إذا غربوا استقبلوا القبلة، وإذا شرقوا استدبروا القبلة، فالكلام لمن؟ لأهل المدينة، لأن المدينة تقع في شمال مكة، المدينة في شمال مكة، فمن اتجه جنوبا استقبل القبلة، ومن اتجه شمالا استدبر القبلة، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا. وذلك من كان عن شرق القبلة ماذا يقال له؟ اتجه شمالا أو جنوبا، لا يقال له شرق أو غرب. نعم تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا قلت عن عائشة ما تقول قالت إن النبي، قل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي، هكذا عندك أنت؟ خطأ، ما يقال قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أن ما تكون في بداية الجملة، تكون إن في بداية الجملة ما في بأس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن اللفظ والله أعلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتى الغائط فليستر، رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة، صححه أبو حاتم الحاكم. نعم حسن. ذكر حديثين عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. الحديث هذا فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وهو في الأساس ليس من حديث عائشة بل هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث ضعيف، ومر معنا ما يغني عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد، إذا قضى حاجته أبعد، وكان صلى الله عليه وسلم يستتر، كما جاء معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد ما استتر به هدف أو حائش نخل، الهدف سواء كان شجر أو حائط أو غيره أو حائش نخل، واضح. وكذلك يقول المغيرة فانطلق حتى تبور عني فقضى حاجته، ففي هذا كله الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الاستتار حال قضاء الحاجة. الإنسان يجوز له أن يقضي الحاجة مع ستر العورة ولو لم يستتر، يستتر الجسد، عندنا ستر العورة وعندنا ستر الجسد، ستر العورة واجب، ستر الجسد حال قضاء الحاجة ليس بواجب. وذلك قلنا من فوائد حديث المغيرة رضي الله عنه استحباب ماذا؟ إخفاء الإخراج، إخفاء الإخراج، فيستتر، وهذا من كمال الأدب، هذا من كمال الأدب حال قضاء الحاجة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم الحاكم. أولا لم يخرجه النسائي ويقول أخرجه الخمسة، الخمسة من هم؟ من هم الخمسة؟ أصحاب السنن وأحمد، فالنسائي لم يخرج هذا الحديث، لأنك إذا قلت أخرجه النسائي وأطلقت يراد به السنن الصغرى، ولم يخرجه السنن الصغرى، إذا كان في غير السنن الصغرى فتعين، وقد أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وقال صححه أبو حاتم، والأظهر والله أعلم أن مراده بأبي حاتم هو ابن حبان، ابن حبان لا أبو حاتم الرازي، لا أبو حاتم الرازي، في تعقبه بعض من حقق البلوغ فقال أبو حاتم الرازي لم يصحح الحديث، نقول قد صححه أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى، لعل هذا مراد الحافظ عليه رحمة الله. قوله غفرانك أي أطلب غفرانك، أطلب غفرانك، وهذا الذكر يقال بعد الخروج من الخلاء فيستغفر العبد ربه سبحانه وتعالى قيل لأجل قضائه لبعض وقته من غير عبادة لله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن ابن عباس أنه كان يحتسب على الله سبحانه وتعالى حتى نومه. فلو احتسب الإنسان هذا الوقت لله عز وجل وأنه يطهر هذا الجسد من هذه النجاسات لكي يكون أقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى يؤجر على ذلك. وقال بعض أهل العلم بل الاستغفار هنا هو لعدم مقدرة العبد على الوفاء بهذه النعمة لله سبحانه وتعالى أن هيأ له مخرج هذه النجاسة ويسرها سبحانه وتعالى وطهر البدن منها، فيستغفر الله سبحانه وتعالى لعدم مقدرته على الوفاء بحق الله عز وجل في أداء هذه النعمة له سبحانه وتعالى. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فأمرني أن آتيه ثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته برثة فأخذهما وألقى الرثة وقال هذا رجس أو رجس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس. أخرجه البخاري زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود رضي الله عنه بأن يأتيه بثلاثة أحجار، وهذا لا شك أن فيه جواز استعمال الرجل المكره في الحاجة، وليس فيها هذا نوع تنقص له ولا لمنزلته، وفيه جواز خدمة صاحب الفضل صاحب المنزلة أو حتى خدمة من أهل العلم أو غير ذلك. قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما يعني أخذ الحجرين وألقى ماذا؟ ألقى الروثة وقال هذا ركس أو ركس، وهما بمعنى واحد وهو الشيء المستقدر النجس، الشيء المستقدر النجس. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة، فإن النجاسة لا تطهر بل تنجس، فلا تستعمل النجاسة في التطهير، لا تستعمل النجاسة في التطهير. قال زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها، وهذه صححها الدارقطني، فأمره أن يأتي بغيرها بحجر آخر، يأتي بغيرها. وهنا مسائل فيما يتعلق بقطع الخارج من السبيلين. المسألة الأولى هي في ما يستعمل لقطع الخارج من السبيلين، فيجوز استعمال الماء والاكتفاء به، ويجوز استعمال الأحجار وما في معناها والاكتفاء به. الأول عندنا استعمال الماء والاكتفاء بالماء، فقط تستعمل الماء. مر معنا في حديث من قبل قليل أو المجلس الماضي في حديث من أنس رضي الله عنه أنه كان يحمي إداوة رضي الله عنه، ومر كذلك في حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الإداوة. طيب الثاني فيه ماذا؟ قلنا الاكتفاء بالحجارة وما في معناها. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ 3 أحجار فإنها تجزئ عنه، أو يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحجار تجزئ ولو لم يستعمل معها الماء. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الروث وعن الرجيع وعن العظم، ففيه استعمال لو نهى عن هذه 3. فما معنى أن غير هذه 3 يجوز استعمال؟ كذا جاء في حديث مسعود 4 أشياء التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النهي عن الرجيع العظم والروث و أو المعنى الرجيع هو الروث، الرجيع والعظم و لا الحممة في حديث ابن مسعود في السنن، وهو العظم وهو الخشب المحتل. جاء عنه صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا العظم والروث والحمم 3 أشياء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أشياء. فمعنى أن غير هذه 3 ماذا؟ ما حكمه؟ جائز استعماله، فكل شيء غير هذه 3 يجوز استعماله ما لم يكن أمرا له حرمة شرعية، كأوراق القرآن أو غير ذلك ونحو هذا. واضح؟ ما له حرمة شرعية. المسألة التي بعدها أنه في حال الاستنجاء، إذا كانت عندنا استنجاء وعندنا استجمار، ذكرناه الاستنجاء استعمال الماء لقطع الخارج، والاستجمار هو استعمال الجمار لقطع الخارج، ويجوز أن يطلق الاستنجاء على الاستجمار. طيب عندنا في حال الاستجمار، في حال الاستجمار لا يجزئ أقل من 3 أحجار، لا تجزئ أقل من 3 أحجار. والدليل حديث سلمان الذي مر معنا، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. المسألة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون استعمال الجمار وترا، أمر بأن يكون استعمال الجمار وترا، فلا تستعمل شفعا، لا بد أن تستعمل وترا. وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. فعندنا الأول قلنا أنه يجزئ استعمال الماء لوحده ويجزئ استعمال الجمار لوحدها. الثاني المسألة الثانية قلنا أنه لا بد أن تكون أقل عدد هو 3. المسألة الثالثة قلنا لا بد أن يكون استعمالها وترا، فالوتر يبدأ من أين؟ من 3، 5، 7، 9 بحسب الحاجة. طيب لو قطع النجاسة على شفع 4، استعمل الجمار 4 مرات فقطعت النجاسة، فماذا؟ يزيد وترا، يزيد ما يوتر له العدد، لأجل نهي النبي أو لأجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيتار في حال الاستجمار. المسألة التي بعدها مسألة المنهي عنه، وقلنا هي 3 أشياء. الأول الروث لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها أو أقل إنها رجس أو رجس في رواية، واضح. وكذلك ثبت في صحيح مسلم أنها زاد دواب الجن، زاد دواب الجن. بالنسبة للعظم جاء عنه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جن نصيبين فسألوه الزاد، جاءه جن نصيبين فسألوه الزاد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن لكم بكل عظمة أوفر ما كانت لحما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في صحيح مسلم أنه قال: فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن. فالعظم لا يجوز الاستنجاء به، لماذا؟ لأنه زاد الجن، فإن الله سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل يعيد هذه العظام أوفر ما كانت لحما لكي تكون طعاما للجن. كذلك جاء النهي عن الحممة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالحممة، أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم. الحممة كما ذكرنا هي الخشب المحترق، الخشب المحترق. الله أعلم ماذا، ما هي العلة؟ الله أعلم. لا، النهي عن الحمام لكن ثابت في حديث ابن مسعود. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله إليك. بين الحين والآخر نسمع لبعض الشباب، دائما أنا أتحفظ على في الأسئلة، يعني دائما القيد إذا ذكر يذكر لأجل الحاجة إليه، يذكر لأجل الحاجة إليه. فيسأل عن شاب سلفي عقد على امرأة، فما هي ضوابط العقد؟ يقول بين الحين والآخر نسمع. طب ما هو القيد هذا الذي ذكر؟ ما هي الفائدة منه؟ الحكم يعم جميع المسلمين، فالفائدة فيه لجميع المسلمين. على كل حال، أنا ما أدري الأخ يسأل عن ضوابط هذا الفعل، يعني يسأل عن ضوابط العقد الشرعي ولا عن شروطه وأركانه، ما أدري إيش الضوابط يقصد فيها. على كل حال، العقد يكون صحيحا بالمهر، إيجاب، القبول، ولي الشاهدين. هذه خمسة أشياء لا بد منها في صحة العقد، لا بد منها. حتى المهر لا بد منه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا بد من المهر. واضح؟ هذه خمسة أشياء لا بد منها في لتصحيح العقد الشرعي. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المهر أنه نهى عن نكاح الشغار صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتزوج الرجل، يعني الرجلان كل منهما يتزوج بنت الآخر أو أخته أو نحو ذلك، وموليته من غير مقابل. والله أعلم، ما أدري هذا يقصد الله بالضوابط. يقول محقق نسختي ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، يعني أنه أخرجه النسائي في الكبرى. طيب، ما في بأس، ذكره في الكبرى. كلام إذا عزي إلى النسائي على سبيل الإطلاق فالمراد به المجتبى، السنن الصغرى للنسائي للكبرى، فلا يقال أخرجه النسائي ويسلم، بل يقال أخرجه النسائي في الكبرى، أو أخرجه النسائي في على اليوم والليلة، لابد من هذا القيد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.